إذاعة الأغاني من القاهرة تقدم الشكمجية. سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد بركات. أسعد الله مساكم بكل خير، وأهلا بيكم معنا للقاء جديد نبحث من خلاله عما تحويه الشكمجية الغنائية من درر غنائية ونغمية وجواهر طربية. وقبل ما نفتح الشكمجية للمرة الرابعة والأربعين أنقل لكم تحية أسرة العمل حسين السنوسي وعماد غبريال وأحمد بركات وطارق مصطفى. يلا بسم الله نفتح شكمجية الليلة مع بعض. فضلوا، وده أول شريط نشوف مكتوب عليه إيه. ده سيدي شريط من أشرطة النص ساعة، اتسجل سنة 1956 وعليه 3 أغنيات من ألحان الموسيقار الكبير دكتور يوسف شوقي. غنوة منهم كتبها الشاعر الفلسطيني علي هاشم رشيد، واتنين كتبهم الشاعر الغنائي الكبير عبد الفتاح مصطفى. نسمع مع حضراتكم أولى أغنيات هذا الشريط، وهي قصيدة أحلامي، تغنيها مديحة عبد الحليم من أشعار علي هاشم رشيد وألحان دكتور يوسف شوقي. أنا غنوة جميلة ولطيفة. الاستهلال اللي بدأ بيه الأستاذ دكتور يوسف شوقي يعني لا يدل على أن النقلة اللي هيعملها بعد كده للغناء العربي. فبدأ بالباتسكاتو أو النبر على أوتار الآلات الموسيقية، آلات الكمانجات والتشيلو مع بعض، مجموعة الآلات الوترية اللي هي النبر عليها، اسمه باتسكاتو باللغة الموسيقية بالإيطالي يعني. وفي تقاسيم سريعة كده ما تدلش على انه بعد كده هينتقل بالايقاع للمقسوم ويبدأ ينطلق بينا الى عالم من الغناء العربي الخاص جدا جدا لتأثره دكتور يوسف شوقي بدراسة الموسيقى العالمية بالإضافة للموسيقى الشرقية أو العربية على وجه التحديد. طبعا لاحظنا هنا دفء وحميمية صوت ست مديحة عبد الحليم واتفاق صوتها مع ما تقدمه من غناء بدفء وبإحساس خاص جدا ومن غير فزلكة، يعني من غير استعراض صوتي يعني. وطبعا بيحكمها أستاذ كبير وكان يعتد بموسيقاه وبأعماله بشكل كبير جدا، بيخلي المطرب اللي قدامه ما يقدرش يخرج عن اللي هو الإطار اللي هو حاطه للحنه، لأنه طبعا بيهتم بموسيقاه بشكل كبير جدا جدا وبيحترم يعني طبيعة الميلودي أو اللحن اللي بيقدمه. القصيدة طبعا لطيفة وخفيفة، لكن احنا هنا ده هياخدنا، لأن القصيدة كادت أن تختفي الآن إلا من محاولات معاصرة بسيطة يتصدى لها كاظم الساهر المطرب العراقي الكبير بمعظم إنتاج نزار قباني وشعراء آخرين من العراق الشقيق. هنشوف هنا كمان المزج اللطيف بين صوت المطربة وبعض الجمل اللي حاططها للكورال الرجالي، بتؤدي وظيفة معينة هو يقصدها ببساطة شديدة، ومش بديهم جمل كتيرة ولا حاجة، هو بيتدخله هنا بشكل معين عايز يدي فيه مساحة كبيرة للتعبيرية في لحنه، عشان المسألة مش تطريبية عنده وفي هذا العمل على وجه الخصوص. القالب اللي اشتغل منه قالب عربي، وإن وجد بعض التأثير للموسيقى الغربية، وطبعا بطبيعة تعلمه وخبراته الموسيقية الطويلة واطلاعه على الموسيقى الغربية، في بعض الجمل وبعض الحاجات في الحرفة بين التأثر بالموسيقى الغربية، وإن وببساطة ودون إخلال أو دون أن يجعل المستمع العربي يستغرب على أذنه هذه الموسيقى. نيجي بقى للإيقاع، هنلاقي إن هو أفرد بوضوح، خلى عازف الرق هو المتسيد مسألة الإيقاع، يعني الإيقاعات الأخرى اللي هي إن كانت الطبلة أو إن كان، بس غالبا هي هتبقى الطبلة بس، ومخليها بتلعب بالراحة جدا وبهدوء جدا وبشكل بعيد، ومقدم المايك على عازف الإيقاع الأول الرق، ولعب بشكل طبعا لطيف وجميل. الغنوة على بعضها جميلة، وبتبين إن القصيدة مش بكل الأحوال بتبقى تبعث على، إحنا اعتدنا على الغناء في كل بلادنا العربية بالعامية يعني، يعني جمهور القصيدة مش جمهور كبير، لكن هنا في هذا العمل ما يخليكش وانت من عشاق او من جمهور الغناء باللغة العامية تبقى يعني تنفر او تهرب او ما شابه ذلك. يعني الغنوة لطيفة كلها على بعضها، وهنروح للغنوة التانية من نفس الشريط برضو من ألحان دكتور يوسف شوقي، كتبها شاعرنا الكبير العظيم أستاذ عبد الفتاح مصطفى. الغنوة اسمها شفايف الورد، واللي هنسمعها معاكو بالصوت المخملي الدافئ الرائع، حتة القطيفة كده في الغنى لو جاز التعبير، ست أحلام. هنسمع معاكم شفايف الورد لست أحلام عبد الفتاح مصطفى ودكتور يوسف شوقي. Thank you. فرحانة شفايف الورد تتكلم ومنها القلب يتعلم بأجمل غنوة تترنم تخلي الدنيا فرحانة شفايف الورد يا لالا شفايف الورد كام شفة تضم الفتنة والعفة الحب اللي صحانا شفايف الورد كام شفة تضم الفتنة والعفة لدي الرقة ودي الخفة ودي الحب اللي صحانا شفايف الورد بين شوية تقول للي من شايفك ولو قرب تقول له هناك كفاية النظرة في هوانا شفايف الورد بين شوية شفنا النعومة الشديدة جدا لصوت الست أحلام وهي بتغني غنوة وصفية عاطفية وبرضو تعبيرية في نفس الوقت. والورد هنا معبر في معظم المقاطع عن ينقل صوت المرأة يعني في الحب. عمنا يوسف شوقي هنا دخل بالبيانو في بداية الغنوة وبعدين اختار للتدليل أو التعبير عن المعنى الذي يريد أن يوصله من خلال موسيقى في هذا العمل، اختار كورال حريمي أو كورال نسائي لخصوصية الموضوع والدفء ونعومته عشان يوصل المعنى اللي هو عايزه. فدنا يعني صورة كده كأن المطربة والكورال في خميلة جميلة رائعة، وده يعني المدرسة التعبيرية للغناء. وكمان ساعدوا على كده الصور الشعرية الجميلة للأستاذ عبد الفتاح مصطفى اللي عايز يقول إن الورد وهم الجنس اللطيف في حياتنا سينطق معبرا عن الجمال ومستعدا لإسعاد الدنيا. إمتى بقى دخل الكورال الرجالي؟ لما جه يتكلم عن الحب، عن التعبير عن الحب في جملة واحدة بس، فحب يؤكد على الفكرة أو يعبر عن الفكرة التي أرادها الأستاذ عبد الفتاح مصطفى، فدخل الكورال الرجالي هنا يقول جملة من خلال العمل كله ليؤكد على معنى الحب. الغنوة لطيفة جدا، وصفية عاطفية تعبيرية ونعمة، وأداء الست أحلام طبعا كلنا عارفين قد إيه هي صوت رائع. يعني آخر أغنيات شريط دكتور يوسف شوقي غنوة بالفصحى للمجموعة، كتبها شعرا أيضا الأستاذ عبد الفتاح مصطفى، والغنوة اسمها طاب الجنة. تعالوا نسمعها مع بعض. طاب الجنة فكن معي إلى الضفاف واجمعي، طاب الجنة فكن معي إلى الضفاف واجمعي، وغني لي أو اسمعي. جم الفؤاد والبصر، قم فهو صبر من صبر، كد النهار والسهر محصولنا على الشجر. ملء الفؤاد والبصر، قم فهو صبر من صبر، كد النهار والسهر، فهو عمر مدخر في لؤلؤ مجمع. طاب الجنى ولم يطيب، ضم الجنى مع الحبيب عند البكور والمغيب وغنوة للعندليب. طاب الجنى ولم يطيب، ضم الجنى مع الحبيب عند البكور والمغيب وغنوة للعندليب. نلف في الوادي الخصيب والشمس عند المطلع. طاب الجنى فكن معي إلى الضفاف واجمعي، وغني لي أو اسمعي. طاب الجنى غنوة لطيفة برضو، غنوة من الأغاني الوصفية التي كادت أو اندثرت. خلينا نقولها بقى يلا مرة واحدة كده، الأغاني الوصفية اندثرت، الأغاني الصباحية اندثرت، الأغاني الجماعية اندثرت، أغاني القصائد اندثرت، إلا محاولات قليلة جدا أشرنا لبعضها وإحنا بنتكلم. على كل حال أصبح الحبيب والحبيبة وقضايا الحب هي المسيطرة على الحالة الغنائية العربية الآن، وكل مطربين ومطرباتنا بيغنوا في هذا الإطار وليس خارجه. يلا بقى نرحب بأصدقائنا. قبل ما ارحب بأصدقائي يعني بتمنى الشفاء العاجل بإذن الله تعالى للمهندس محمد الشرشابي الذي يسعدنا بتسجيل حلقات برنامجنا بجودة ممتازة وبيحفظ معنا تراثنا على الإنترنت، شفاه الله وعفاه وأعاده لنا سالما. سلامات يا محمد بيه وألف سلام عليك، وتيجي بألف سلامة يعني معافى بإذن الله تعالى. أرجع وارحب بأصدقائي جميعا وأنقل لهم تحيات صديقي وزميلي عماد غبريال، فؤاد الشمري، الأستاذ عبد الحي المسدي، الأستاذ ياسر رمضان، الأستاذ عمر الهلالي، الأستاذ علاء عبد الله، دكتور مروان منصور، والصديق العزيز دكتور أبو كارم، أستاذ محمود الخناني المنوفية ابن خال الأستاذ ياسر رمضان، يعني جاي لنا هو قريبه يعني هنلاقي واحد صاحبه بعد شويه اكيد. يا اهلا وسهلا سامح ابو العز والاستاذ سمير، معلش لو نسيت حد وما قلتش استاذ فاعذروني، انا بقى يعني احاول اقرا بسرعه عشان نكمل كلامنا. سمير حسن الصديق العزيز، دكتور حسن العظمة من طنطا، أهلا وسهلا بحضرتك. صديق العزيز أستاذ محمود الشامي، منورين كلكم وأهلا بيكم معانا. نتواصل بقى. الشريط التاني في الشكمجية الليلة، واحد من شرايط الربع ساعة مسجل عليه غنوتين للست هند علام، أخت السيدة هدى سلطان، والمبدع أمير البهجة الغنائية الأستاذ محمد فوزي، والغنوتين من ألحان عمنا الموسيقار محمد الموجي. بس هنسمع منهم الليلة غنوة ونأجل التانية لبعدين. هنسمع معاكم بصوت ست هند علام غنوة غرامك يا جميل من كلمات زين العابدين عبد الله، والغنوة دي من تسجيلات عام 1957. الموجي وزين العابدين عبد الله وهند علام، وغرامك يا جميل. Thank you. دي معاك لا تنساني ولا تغيب عني ولا خونك سقيتك ودي وحناني وصمت الود بعيونك وعهدي معاك لا تنساني ولا تغيب عني ولا خونك وانت سعدي وهنايا وانت فرحي ومنايا وانت سعدي وهنايا وانت فرحي ومنايا ولو تسألني عن حبي حقولك يا حبيب قلبي ولو تسألني عن حبي حقولك يا حبيب قلبي غرامة يا جميل عندي في باي العين دي والعين دي غرامة يا جميل عندي في باي العين دي والعين دي غرامة يا جميل عندي في ضايل عندي والعندي فرحنا بيها غرمنا في الوجود غنوات تملي معاك غنيها وغنوة حبنا حلوة بيكمل فرحنا بيها وانت كل قلبي ولو تسألني عن حبي حقولك يا حبيب قلبي غرامك يا جميل عندي في بايل عندي والعندي غرامك يا جميل عندي في بايل عندي والعندي غرامك يا جميل عندي في ضايل عندي والعندي الغنوة دي فيها ملامح طربية وفيها تأثر بالمدرسة الكلاسيكية الغنائية بشكل ما. طبعا الغنوة من 60 سنة مع انطلاقة الأستاذ محمد الموجي بعد أن نهل من المدارس الموسيقية السابقة، ففيها طعم من التطريب إلى حد ما يتفق مع الصوت اللي بيقدمه الملحن هنا اللي هو صوت ست هند علام. كنت حابب إن الكورال يكون نسائي هنا، معرفش ليه بإحساس الشخص كده، لأن الصوت الرجالي في هذه الأغنية أحدث حالة من الشجن أكثر مما تحتمله كلمات الغنوة، معرفش يعني تفضيل يعني وليس تعديلا على أستاذنا الأستاذ محمد الموجي. نيجي لصوت ست هند علام، صوتها قريب بشكل او اخر من الست هدى سلطان اختها، وده بيحير بعض المستمعين اللي مش سميعة طبعا، وواضح تأثر هند علام باختها الست هدى سلطان، بس برضو صوتها فيه ميزات وخصائص خاصة للي بيركز، بس التأثر واضح بصوت الست هدى سلطان. نرحب بضيوفنا وأصدقائنا الأستاذ محمود الصافي، الأستاذ هيثم الغتاوي، الأستاذ بسام قاسم، اللواء أشرف صدقي، السيدة نشوى تحسين، ونواصل معكم. عندنا في الشكمجية غنوة تقيلة وحلوة. فناننا الكبير وديع الصافي المطرب اللبناني العظيم له معنا لقاء الليلة، وصوت وحشنا من مدة طويلة الحقيقة. عندنا عشرات من نوادر الروائع أستاذ وديع الصافي الغنائية في مكتبتنا الإذاعية، عايزين نحاول نطلع منها كل ما نقدر في حلقاتنا من أول دلوقتي لغاية بعد كده بإذن الله، لأنها روائع جميلة جدا جدا، وهو صوته في كل فترات عمره وكل ما قدمه كان رائعا. اخترت لحضراتكم من بين الأغاني دي غنوة قلما تذاع، عشان كده أنا لقيتها في الشكمجية وقلت هنسمعها مع بعضكم معكم. الغنوة اسمها نجوم وغنيات، هنسمعها الوديع الصافي غناء وتلحينا والكلمات لأسعد سابق. الشمس العبدوعة بتهز التلات، يا بلادي المزروعة نجوم وغنيات، الشمس العبدوعة بتهز التلات، والسماء عبتصفى ما فيها ولا غير، والناس ميتة تدفى بتغلغل بالخير، والسماء عبتصفى ما فيها ولا غير، والناس متى تدفى بتغلغل بالخيمة، يا خيمة أحلامنا المفروش أنغامنا، تضحك عائمنا ع أحلى ليلات، يا بلادي المزروعة نجوم وغنيات، والشمس العمتوعة بتهز التلات، يا بلادي المزروعة نجوم وغنيات، الشمس العمتوعة بتهز التلات، والهوى يلوحنا وناس ماتوا تلوينا، والشمس تلوحنا وللوادي تودينا، والهوى يلوحنا وناس ماتوا تلوينا، والشمس تلوحنا وللوادي تودينا، والورد بمياتنا نسقيها دمعاتنا، نعطيها نغماتنا نعطينا بسمات، يا بلادي المزروعة نجوم وغنيات، والشمس العمتوعة بتهز التلات، يا بلادي المزروعة نجوم وغنيات، والشمس العمتوعة بتهز التلات، يا بلادي المتلاني شداول وحساسين، يا معاول وغناني ومواسم حلوين، يا بلادي المتلاني شداول وحساسين، يا معاول وغناني ومواسم حلوين، يا بلادي المتلاني شداول وحساسين، يا معاول وغناني بالغلات، يا بلادي المزروعة نجوم وغنيات، والشمس العمتوعة بتهز التلات، يا بلادي المزروعة نجوم وغنيات، والشمس العمتوعة بتهز التلات، بلادي أنا لقد السما حبيتها، عمري كتر ما غنيتها، بلادي أنا لقد السما حبيتها، دوبت عمري كتر ما غنيتها، وكمشت من طرابها كمشت خلود، وأحلى قصيدي إلي الدني وديتها، والسماع بتصفى ما فيها ولا غيمي والناس ميتة تدفى بتغلغل بالخيمي والسماع بتصفى ما فيها ولا غيمي والناس ميتة تدفى بتغلغل بالخيمي عخيمة أحلامنا مفروشة أنغامنا بتضحك عأيامنا عأحلى ليلة نجومه بالنيات والشمس العنتوعة بتهز الدلال يا بلادي المزروعة نجومه بالنيات والشمس العبتوعة بتهز الدلال. كنت عايز انقل على الغنوة اللي بعد كده على طول، لكن لازم اقف عند غنى وديع الصافي، ولازم اقف عند المدرسة اللبنانية في تناول اللحن الوطني. يعني قبل كده يمكن ذكرت لبيروت معمولة على لحن غربي الست فيروز، وقد ايه النعومة وبتوصل المعنى يدخل قلبك في ثانية. هنا برضو ما عملش اللحن ثوري، لكن عملوا في حب الوطن بشكل ناعم ولطيف جدا جدا جدا. ويعني اعتقد ان هناك مدرسة خاصة في لبنان للغناء الوطني، مش بتعتمد على الثورية في كتير من اعمالها، او اعمال المتميزين منها ما بتعتمدش على الثورية الكبيرة في اداء الغنوة الوطنية اللي فيها الشحن الكبير وفيها النيرف او الانفعال الكبير جدا. وبعدين بقى نيجي لصوت الاستاذ وديع الصافي بعبارة بسيطة كده، صوته يحضن القلب في كل ما يمكن أن يكون من جماليات الصوت المتكامل، وفي قد كده حميمية وحب كده يقدر يدخل قلبك في ثانية من ودنك على قلبك على طول. صوت ما تقدرش تنكره ومحدش شكله ومحدش قدر يقلده ويوصل لهذه المكانة. في أصوات كده ليها طبيعة. رحمة الله عليه كان ذكرى أعتقد من يومين ثلاثة، الله يرحمه، من رموزنا الغنائية العظيمة يعني الأستاذ وديع الصافي رحمة الله عليه. من بين الأعمال اللي تسجلت سنة 1955 اخترت لكم غنوة للمطربة عصمت عبد العليم اللي بنوالي رصد تاريخها الغنائي هي والست مديحة عبد الحليم، وإحنا قدمنا لها للست عصمت يعني قدمنا لها من خلال برامجنا معظم إنتاجها الغنائي، وبنكمل عشان نخلص ألبومها أو كل أعمالها هي والست مديحة عبد الحليم. النهاردة هنسمع معاكم عصمت عبد العليم في شكمجيتنا الليلة في غنوة اسمها أول ما شفته، كتبها عبد الفتاح الشرقاوي ومن ألحان الموسيقار الكبير فؤاد حلمي. Oh. حناني ساعد مجاني وشاف حنان ساعد مجاني ولساني قال له علي قاسيته في الحب كل أول ما شفته أول ما شفته هنختتم بيها لقائنا في الشكمجية الليلة، واحدة من كلاسيكيات الأغنية الإذاعية المصرية، غنوة اتسجلت يوم 27 ديسمبر عام 1955. هنسعد معكم بغنوة ذكرياتي للفنان الكبير كارم محمود غناء ولحنا، ومن كلمات الشاعر الغنائي الكبير محمد علي أحمد. Thank you. حبيبتي هاتي يا ذكرياتي، هاتي هاتي يا ذكرياتي، من الماضي هاتي يا ذكرياتي، من الماضي هاتي يا ذكرياتي، هاتي أفراحي واشعلي شموعي، خففي جراحي جففي دموعي، هاتي هاتي هاتي هاتي يا ذكرياتي. افراحي واشعلي شموعي، خففي جراحي جففي دموعي، هاتي افراحي واشعلي شموعي يا ذكرياتي. Thank you. دموعي خفف جراحي جفف دموعي هاتي أفراحي واشعلي شموعي يا ذكرياتي. واديني فكرة أعرف مكانه هاتي لي بكرة قبل أوانه واديني فكرة أعرف مكانه. هاتي أفراحي واشعلي شموعي، خففي جراحي جففي دموعي. هاتي هاتي هاتي هاتي يا ذكرياتي. شعلي شموعي، خففي جراحي جففي دموعي. هاتي أفراحي واشعلي شموعي يا ذكرياتي. هاتي هاتي يا ذكرياتي، هاتي هاتي يا ذكرياتي. من الماضي هاتي يا ذكرياتي، من الماضي هاتي يا ذكرياتي. هاتي أفراحي واشعلي شموعي، خففي جراحي جففي دموعي. هاتي هاتي هاتي هاتي يا ذكرياتي. بغنوة ذكرياتي لكريم محمود بنكون وصلنا معكم لختام هذا اللقاء من الشكمجية. نعود ونلتقي بإذن الله تعالى الأربعاء القادم الواحدة بعد منتصف الليل على الهواء مباشرة على موجات إذاعة الأغاني من القاهرة. حتى ذلك الحين ودوما هذه تحيات أسرة البرنامج: حسين السنوسي، عماد غبريال، أحمد بركات، وطارق مصطفى. تصبحوا على ألف خير. كنا وكنتم مع الشكمجية، سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد بركات.